أحلى قلادة لك يا ريناس أزكى التهاني تعزف تغارد الأماني يلي طموحك بالثواني صوب التميز والريادة لك يا ريناس أزكى التهاني تعزف تغارد الأماني يلي طموحك بالثواني صوب التميز والريادة.